بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يقول: نحبك أحبك الله الذي حتني فيه. أتباع شيخ معين أنتم تعرفونه، ولكن لا أريد أن ألوث لساني بذكره، في منطقتنا يلقون بالشبهات حول الانضمام للأحزاب وعدم الذهاب لأي انتخابات، أفيدونا حفظكم الله. بارك الله فيه. أقول بالنسبة للانضمام للأحزاب، هؤلاء كأنهم مجموعة من الصبية في تفسيرهم وفهمهم لآيات القرآن الكريم، وهذا أوقعهم في مصائب متعددة. يقولون مثلا إيه؟ كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه الأحزاب مثلها في ذلك مثل الجمعيات ومثل الجماعات وما إلى ذلك. يعني مثلا شوف الحديث ده، رواه أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تستوعبوا جميع أبواب الخير. يبقى اختار بقى الايه؟ الباب الأعلى في الثواب. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. طيب، ما دمنا لن نحصي، يبقى ستجد أن ناسا ينشطون في أبواب الصلوات، ناس ينشطون في أبواب الصدقات ورعاية اليتامى والأرامل والمساكين، ناس ينشطون في نصرة السنة المطهرة، ناس ينشطون في التعاون على البر والتقوى بالكتاب والسنة. الفريق الأول يسمي نفسه الجمعية الخيرية لإعانة الأرامل والمساكين، الفريق الثاني يسمي نفسه جماعة أنصار السنة، الفريق الثالث يسمي نفسه الجمعية الشرعية لتعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية. طيب، لو أن فريقا قرر أن يدخل في غمار السياسة لأنها من الدين، وليس كما روج العلمانيون السياسة من الدين، لأن السياسة في تعبيرها البسيط استخدام القواعد المثلى في إدارة الشيء، والقواعد المثلى هنا هي القواعد التي أنزلها الرحمن سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغها الرسول لنا. فإذا لا مشاحة في الاصطلاح، سميها حزب، سميه جماعة، سميه جمعية، سميه منظمة، سميه كيف شئت. فمسألة الأحزاب أن جماعة من الناس يتعاونون على نصرة الشريعة وإعادتها إلى واقعنا كي تطبق وتحكم في أموالنا ودمائنا وأعراضنا، هؤلاء يتعاونون على البر والتقوى، فكلامهم هذا ليس نافعا. وما دام الناس مؤتلفين فخلاص، إن شاء الله يكونوا جماعات متعددة أو أحزاب متعددة. ما داموا مؤتلفين فلا يضيرهم هذا، بل على العكس، إن كانوا في ظاهرهم متحدين وفي باطنهم متفرقين متعادين، هذه هي المصيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فما دامت القلوب مجتمعة، وما دام ما دمنا قد وجدنا مثلا فلانا هو المهيئ للقيام بدور ما فوقفنا خلفه بصرف النظر عن التسميات التي يعني تسببت من الشقاق، ما هو معلوم، ما دمنا كذلك وما دامت قلوبنا متحدة، وما دام هدفنا أن ننصر الشريعة، تنصر على يد زيد، على يد عمرو، على يد فلان أو علان، لا يهمنا هذا. أما بالنسبة لمسألة الانتخابات، فأنا قد ذكرت أن اللجنة الدائمة، وهي كانت مكونة في ذاك الوقت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس، وابن غديان، وبكر بن عبد الله أبو زيد، وابن منيع، كده كام؟ 5. طيب ابن جبريل تقول بوجوب بوجوب المشاركة في الانتخابات ونصرة الفريق الذي يصرح بأنه سيطبق الشريعة الإسلامية. خلاص، ضم إلى هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يبقى معاك 6. يقول بالوجوب، ضم إليهم الشيخ عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، وضم إليهم الشيخ أحمد محمد شاكر، وضم إليهم الشيخ ناصر الدين الألباني. الله، دول كبار رجالات السنة في عصرنا الحديث، أليس كذلك إخواننا؟ طيب إن خالفوا هؤلاء فتعلم أنهم مبطلون يتبعون أهواءهم. سيقولون لك محمد عبد المقصود كان يحرم الانتخابات. نعم، كنت أحرمها وقت أن كانت الانتخابات ديكورا زائفا، كانت ديكورا زائفا لا نفع ولا طائل من ورائه. لكن الأهم من هذا أنني رجعت على أسس علمية، ومن أراد أن ينتقد فلينتقد هذا الأساس العلمي. العلماء، جمهور العلماء في مسائل في أبواب الاجتهاد والتقليد، هب أن العالم توصل باجتهاده إلى حكم معين في مسألة ما، سيادتك جيت سألته في المسألة دي فأجابك بهذا الحكم الذي أداه إليه اجتهاده، بعدها بشهر جالك واحد تاني يسألك عن نفس المسألة. خلي بالك، هل يجوز لك أن تجيب الآخر بنفس الاجتهاد الذي أجبت به الأول، أم يجب عليك أن تجدد الاجتهاد في المسألة؟ الجمهور على أنه يجب عليك أن تجدد الاجتهاد في هذه المسألة. وأنت من هذا المنطلق ترى أن الشافعية مثلا له المذهب القديم والمذهب الجديد، الإمام أحمد له عدة أقوال في المسألة، أبو حنيفة كذلك، وكذلك مالك. ما فيش واحد من العلماء ثبت على جميع أقواله من أول ما اشتغل بالعلم إلى أن مات، ما فيش، ولا أنت حتى. ستجد نفسك قد اعتقدت أشياء في الماضي ثم بعد ذلك تغير حكمها عندك. أنا كنت أعتقد وجوب النقاب، لكن بعد ذلك تبين لي أنه مستحب فقط وليس واجبا. هذا مذهب الجمهور، يعني يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. طيب، وأنا أقرأ في الأصول وجدت أن جماهير أهل العلم يعدون الترك فعلا، الترك فعل. الله، ويضربون أمثلة، بعضهم يعتبر أن الترك أمر عدمي، أمر عدمي. لا تستعجل تقول أنا مع هؤلاء. هب أن رجلا جاء إليك يكاد يموت من الجوع، وأنت عندك فضل طعام. أنا ما قلت جاءك يكاد يموت من العطش، لأنه لا يجوز لك بالنص أن تمنع عنه فضل الماء، لكن جاء يموت من الجوع وأنت عندك فضل طعام فحبست عنه هذا الطعام إلى أن مات، من فعل هذا يأثم أم لا؟ هذا يدل على أن الترك فعل. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الترك فعلا سبحانه وتعالى. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني فعلوا هجر القرآن. فما دام الترك فعلا وأنت مخير بين فعلين في الانتخابات، لا سبيل إلى فعل ثالث، إما أن تشارك وإما أن تمتنع. المشاركة فعل والامتناع فعل، وما دام الإنسان خير بين أمرين ولا سبيل إلى أمر ثالث، عليه أن يختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما ضررا. الكلام ده فيه غلط، هذا هو. لكن مع ذلك، وأنا قلت مرارا لماذا تراجعت، لكن أقول لك شوف المتناقض محمد عبد المقصود وينشأ يقولون بالشتيمة، ولو الإنسان انشغل بالرد عليهم لضاعت الدعوة إلى الله عز وجل. لكن المفروض أنك أنت لما تسمع هذا الكلام أنت بقى ترد، لكن أنت عايز الشيخ يعمل كل حاجة. ناس بيشتموا، تعال يا شيخ عشان ترد عليهم. طب وانت ما انت بتتعلم، الشيخ ما قدرش يعمل حاجه، كل حاجه برضو الشيخ. واحده عايزه تتجوز يجي الشيخ يزوجها، يعني الشيخ بقى مأذون. هل الافضل رفع اليدين في الدعاء؟ لا، ما نشاورش عليه الله يرضى عليك. معلش قدامي اسئله كتير جدا. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا رفع يديه، والحديث الذي عده اهل العلم اصلا في اداب الدعاء حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله ابر عباده المؤمنين بما امر به الى قوله عليه الصلاه والسلام. أو ذكر ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر رافعا يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستفادوا من هذا أن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، ومن قوله يا رب يا رب الإلحاح في الدعاء، وأن تدعوه باسمه الرب تبارك وتعالى، أن تدعوه باسمه الرب وأنت في حال الافتقار. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا أيضا يدل على أن دعاء المسافر مستجاب. لكن تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. ألا ترى أنه قال: إن العبد إذا رفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، أي خاويتين، يجيبه سبحانه وتعالى. فهذا من آداب الدعاء. لكن يستثنى من هذا فقط الإمام في صلاة الجمعة، بالحديث الذي رواه مسلم عن عمارة بن رويبة أنه رأى الإمام يرفع يديه على المنبر يدعو في صلاة الجمعة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر في يوم الجمعة، فما زاد على أن أشار بالسبابة. هذا مستثنى بالدليل، لكن الباقي على الأصل. ما انا قلت لك اهو، مش انا قلت لا يستثنى من هذا الا الامام، لكن المأموم يرفع يديه. انا عارف ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال لا يرفع يديه. ما دمنا عندنا الاصل العام ان من اداب الدعاء رفع اليدين، وامين دعاء، لان معناها اللهم استجب، خلاص الامام لا يرفع. هتقول لي انما جعل الامام ليؤتن به، هذا من اسخف الاستدلال. بعضهم استدل بهذا فعلا، لأنه يلزم من هذا أنه إن قام الإمام للخطبة تقوم أنت أيضا تقف، وإن قعد الإمام للاستراحة تقعد من فضلك. طيب حاضر. خدت بال سيادتك؟ هذا الدليل لا يصلح. أخونا بيقول إن المدارس لا تعلم الأولاد دين رب العالمين. فعلا اختزل الدين في المدارس، وانا اقول حقيقة الاصلاح يحتاج الى وقت، لكن لتعلم ان خط الدفاع الاساسي هو البيت. البيت هو الذي يربي النشأ، فانت لا تعتمد على احد في تربية اولادك، هؤلاء فلذات كبدك، ادفع بهم الى المسجد، ادفع بهم الى الكتاب. وعلينا ان نطالب ولاة الامور باصلاح التعليم وبارجاع مادة الدين، بل وبجعلها مادة اساسية. لكن الى ان يحدث هذا نترك اولادنا يضيعون؟ المسألة بتبدأ من البيت. شوف هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. حد يقدر يكمل؟ فأبواه، خدت بالك بقى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما بتولد بهيمة سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل بتبقى البهيمة بتولد مكسورة الأنف أو مشقوقة الأنف حتى تكونوا أنتم تجدعونها إلى آخر الحديث؟ فالبيت الأب والأم هما الأساس في هذا، وهذا الطريق إن سلكته فعلا بصدق أعانك الله عز وجل. أو الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رأينا أولادا صغارا، الأب أمي والأم أمية، ومع ذلك يقول له تعالى يا ابني سمع يا حبيبي. الولد يسمع القرآن لأن أبوه بيدي الكتاب. أم الإمام أحمد رضي الله عنه كانت تأخذه وهو في الخامسة من عمره، وربما كانت حائضا لا تدخل المسجد فتدفع به إلى صلاة الفجر ليشهد الفجر في جماعة، وتنتظره في الظلمة خارج المسجد. وما لها الإمامة بتنال بالسهل أو الالتزام بينال بالسهل؟ لا أبدا، لابد أن تبذل وسعك وأن تعلم أن المسؤولية مسؤوليتك أنت، لا مسؤولية المدرسة ولا المجتمع ولا أي حد. أنت عليك أنك أنت تربي الأولاد وتبذل وسعك في هذا. إن كنت صادقا فعلا سيعينك الله عز وجل، سيعينك الله. أنا شاب عندي 20 سنة، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وملتزم بعد فترة كلها غفلة وضلال، والتزمت دين الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، وأخاف على نفسي من الانتكاس والوقوع في الفتن والمعاصي مرة أخرى. سؤالي يا شيخ، كيف أستقيم على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء صدق اللجأ إلى الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء أو بالنون، يعني تقول من الحور بعد الكور أو من الحور بعد الكون. قال النووي في الأذكار ومعناها أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الضعف بعد القوة. كل هذا لقد أوتي جامع الكلم عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. وفي محكم التنزيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلى آخر الحديث. كذلك روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. لما تلاقي ناس عمالة تجمع الدنيا اكنز انت هذه الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كم جملة؟ 10. أولها أسألك الثبات في الأمر، لأن التثبيت على الحق هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. ألم يقل لرسوله عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. ده الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته يقول لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني ما إن تخليت عني سأقع، أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يبقى تستعين بالله عز وجل. نمرة اثنين الرفقة. قديما قالوا الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، هناك من يبحث عن الجار قبل أن يبحث عن الدار ومرافقها ومنافعها واتجاهاتها الفلكية، يبحث عن الجار أولا. فمن ليه؟ حتى بيقول لك في المثل اللي يجاور السعيد يسعد. يعني أنا عن نفسي أدعو لجيراني، وهذا ملاحظ حتى في دعاء الجمعة في أي دعاء أدعو للجيران لأنهم من أصحاب الحقوق، الجار قبل الدار. فالرفقة لها خطر كبير جدا. وأرجوك أن تراجع قول الله عز وجل في سورة الزخرف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى علي بن أبي طالب قال كان مؤمنان، يعني كان هناك مؤمنان خليلان وكافران خليلان، فلما مات أحد المؤمنين قال يا رب إن عبدك فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك وكان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر وكان يخبرني أني ملاقيك، اللهم فاختم له بخاتمة السعادة وأكرمه كما أكرمتني. التاني بقى على العكس، إذا مات المؤمن الآخر واجتمع قال الله عز وجل ليثني أحدكم على الآخر فيثني بنفس الثناء، فيقول الله عز وجل نعم الصاحب ونعم الأخ ونعم الخليل. والآخران على العكس من هذا. وروى الإمامان أحمد الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي ثلاث أحاديث، ثلاث أئمة رووا حديثين، يعني دائما تبقى عارف أن الحديثين دول عند أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث الأول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث الآخر لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا. فالرفقة لها خطر كبير جدا. الأمر الثالث أن تجتهد وأن تكون من الصادقين. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل في الفعل بذل الجهد واستفراغ الوسع. اطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلب العلم، فهذا شرف كبير جدا، شرف كبير. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو داود عن زيد بن ثابت، وأحمد وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا ثلاثة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا، والنضارة كما قال الخطابي ليست حسن الوجه ولكن حسن الهيئة والوضع بين الخلق، ولا مانع من أن تشمل الأمرين. نضر الله عبدا سمع منا شيئا فحفظه ووعاه ثم بلغه لمن لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاثة الإنسان المسلم صحيح لا يدخل قلبه من الحقد ما يمنعه من إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فتبال سيادتك فطلب العلم وابذل الجهد في هذا، وعليك بالرفقة التي تعينك على هذا الأمر. كيف أتغلب على نفسي وعلى الشيطان؟ في صحيح مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أو شركه، يعني أن يوقعني في الشرك، وشركه يعني الفخاخ التي ينصبها لابن آدم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فاستعن بالله عز وجل، وعليك بالأسلحة التي توقف الشيطان بعيدا. يعني الشيطان لازم تفضل مولع اللمبة الحمراء. إزاي؟ آية الكرسي: إذا أصبحت لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا أمسيت لا يقربك شيطان حتى تصبح، وأنت خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أن أذل بإزاي أو أذل إلى آخره. الشيطان يقول: كيف السبيل إلى رجل هدي وكفي ووقي؟ انت بالك وانت داخل دورة المياه إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فهذه استعانة من ذكور الشياطين وإناثهم. وهكذا آية الكرسي كما ذكرت: قل هو الله أحد المعوذتين، عليك بالصيام فإنه يضيق على الشيطان طريقة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنت إن صمت ضيقت عليه مسالكه. هذا بيقول: كيف أخلص النية لله تعالى من النفاق والرياء؟ ابنكم محمد، بارك الله فيك يا محمد وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. هما أمران: الأمر الأول الاستعانة بالله عز وجل. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. نمرة اثنين: حاول أن تعمل أعمالا بينك وبين الله عز وجل لا تطلع عليها أحدا أبدا. شوف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مش يجي قدام الناس يعيط ويصوت في الصلاة ورا الشيخ فوزي. الشيخ مرة كان بيقرأ سورة طاف في صلاة الجمعة، لقيت لك واحد واقف في الميكروفون: يابا في الصلاة بطلت صلاته، قمت خدت الميكروفون. وبعدين تيجي تشوف معاملات الراجل تليها من أسوأ ما يمكن. لا، أهل الإيمان والإخبات على خلاف ذلك. كان الأوزعي إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فيمسك بأنفه ويقول ما أشد الزكام. قال يعني عينيه دمعت من الإيه؟ من الزكام، من الزكام. خدت بالك سيادتك؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى أنت تحاول تخلي في شغل بينك وبين ربنا، الشغل ما حدش يعرف عنه حاجة أبدا، واخد بالك؟ وقتها الشيطان بيحاول يستفزك ويقول لك قل لهم، قل لهم أنا بعمل كذا عشان تشجعهم. لا، اصبر على هذا العمل واكتمه ولا تطلع عليه أحدا، لأن القلب قابل للتدريب زي العضلات بالضبط، مش كده؟ بارك الله فيك يا أخي، آمين. هل يجوز أن يصلى قيام الليل في المسجد في جماعة على فترات من غير تحديد يوم، يعني وذلك للتربية، أم هذا يعد بدعة؟ هذا في الحقيقة يعد بدعة، فإنه لا يشرع الاجتماع في المسجد لقيام الليل إلا في رمضان. نص على هذا العلامة ابن قدامة في المغني رحمه الله، وكذلك النووي في المجموع، أن هذا بدعة. فصلاة القيام جماعة في المسجد لا تكون إلا في رمضان، أما القيام جماعة في خارج المسجد ده جائز طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى، قام من الليل، فقام ابن عباس عن شماله فأخذ برأسه وإداره حتى جعله عن يمينه، وكذلك جاء جابر بن عبد الله والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي القيام فصلى إلى جواره، والحديث في الصحيحين ده يعني هذا معلوم. وكذلك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ورط نفسه، دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قيام الليل فاستفتح البقرة، قال فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها الركعة ثم مضى، ثم استفتح النساء ثم استفتح آل عمران، كل ده في ركعة واحدة، البقرة وبعدين النساء وبعدين آل عمران. إذا كان هناك رجل جمع ماله من عمل حرام ثم تاب، فماذا يفعل في ماله؟ من التوبة أن ينخلع من هذا المال الحرام. يعني ينخلع، يعني يخرج هذا المال إما إلى فقراء المسلمين، وإما أن يجعله في المرافق العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وإنشاء المدارس، لكن يبعد هذا المال عن الأعمال التي فيها قربات كعمارة المساجد مثلا. فمن توبته أن ينخلع من هذا المال. نسأل أن يتوب علينا وعلى الجميع. نحن في رمضان في العشر الأواخر في الاعتكاف قطعناه لتأييد قرارات الرئيس مرسي، فهل هذا يعد قطعا للاعتكاف؟ نعم يعد قطعا للاعتكاف، لكنك قطعته لتعمل عملا من أعمال الخير، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، روى عنه الطبراني أنه كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا، فدنا منه. شوف طابع العالم، الشيخ النهاردة لو حفظ حديثين في القماش ينفخ كده، وعايز الناس كلها تخدمه ويزعق ويشخط وينظر، نسأل الله السلامة والعافية. فدنا منه ابن عباس وقال له ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ فقال علي دين حان موعده، دين لفلان حان موعده ولا أجد سداده. طب ابن عباس ما معوش فلوس، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وتحب أن أكلمه لك أتصل لك عنده؟ قال إن شئت. قال هيا، وأخذ عليه وهم بالخروج من المسجد، فقال له الرجل ونسيت ما أنت فيه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب، ودمعت عينا ابن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها، يعني يبذل الوسع، لأن في بعض الناس شوف النفاق بقى في كل شيء، يقول له طب تعالى بس نعمل منظر كده لحسن انك ما عملتش حاجة، تعالى نحاول نعمل منظر كده بس عشان ايه يبقى شايف ان احنا عملنا حاجة يعني وكده. لا ما ينفعش الشغل ده شغل فاسد، ما ينفعش عند ربنا. حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكافه 70 يوما في مسجدي هذا. فأنت إن خرجت لتأييد الحق، لأنه كان من المحتمل أن تحدث هزة عنيفة ضد قرارات الدكتور مرسي، فإن خرجنا لتأييده ونصرته هذا أفضل من الاعتكاف. واعلم عموما أن الطاعات التي نفعها متعد تكون في الكثير من المواضع أفضل من الطاعات التي نفعها ذاتي. سائل يقول حديث في 40 النووية يخلق المرء، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى قوله عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. السائل يقول فكيف النجاة؟ اعلم يا أخي الكريم أنه كما قال ابن القيم رحمه الله يختم للعبد غالبا بما عاش عليه، وقال في موطن آخر إن الإنسان كل واحد يراقب نفسه في هذه النقطة، ينظر إلى نفسه في سن 40 لأنها سن الإنابة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن الذي عملوا ونتجاوز عنهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتنا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. خدت بال سيادتك؟ فابن القيم بيقول إن الإنسان ليراقب نفسه من سن 40، لأن غالبا غالبا ما فيش حاجة قطعا. ليه بقى؟ لأنه كما قال ابن بطال المالكي رحمه الله، وهذا القول أورده الحافظ في الفتح، هذا من حكم الله عز وجل لئلا يغتر الطائع ولئلا ييأس العاصي، إنما الأعمال بالخواتيم. فالطائع ينبغي ألا يغتر بطاعته، بل يحرص على أن يكون خائفا دائما من ألا يقبل الله عز وجل منه. هكذا كان سلفنا الصالح. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. يعني ده كلام مستفيض عندهم. كذلك العاصي نقول له لا، ما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنت تعلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم بالإيه؟ بالمئة. لا خليك عم. فهذه الحكمة. الساعة دلوقتي دخلة 9:55، 5 دقائق وتبقى الساعة 9 وننصرف إن شاء الله. هل يجوز أن يجلس المرء بين أمه والدته يعني وإخوته بالفانيلا الحمالات والشرط القصير أي والعورة ظاهرة؟ أي عم أنت، يجوز لك أن تجلس بالفانيلا لأن عورة الرجل اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وذهب أحمد ومالك إلى أن العورة السوءتان فقط القبل والدبر. يعني إذن الفخذ ليس بعورة عند أحمد ومالك وابن حزم، لكن عند الجمهور الفخذ عورة. فلا يجوز لك أن تجلس بالشرط القصير لا أمام أمك ولا أمام أخواتك ولا أمام أصدقائك ولا أمام أصدقائك. احفظ عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. لكن الفانيلا يجوز انك انت تقعد بالفانيلا، مفيش حرج، ده مش عوره خالص. يجوز الصلاه بالفانيلا؟ ايوه يجوز الصلاه بالفانيلا. الشائع عند اخواننا مذهب الامام احمد رحمه الله، لكن تعال نشوف مذهب الامام احمد. هو اساسا ورد حديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. خلاص. طيب ده بيصلي في ثوب واحد ولا في اكثر من ثوب؟ بيصلي فانيلا وتبان اللي بيسموه السليب او الكلوت وسراويل اللي هو البنطلون، يبقى ده ما بيصلي في ثوب واحد. ثم ان عليه الصلاه والسلام يقول: ليس على عاتقيه منه شيء. ده على عاتقيه منه شيء. لما يجي واحد يقول لك لا ما ينفعش اصلي حملات، نساله طيب انت تقترح كده ان اللي يبقى على عاتقين عرضه قد ايه؟ اقترح من عندك، قول لي يبقى عرضه 50 سنتي، عشان اقول لك تحكم باطل في الشريعه، شيء تشمل اي شيء. خدت بالك؟ جمهور العلماء ان هذا الحديث يراد منه الا تنكشف العوره. لا يصلين الرجل او احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، لان الثوب ده هيقع قد تنكشف العوره. طب ليه الجمهور حمل الحديث هذا المحمل؟ قالوا لانه قد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وانا اعتزل بثوب قصير، فالتحفت به. الثوب القصير عارف الالتحاف يعني ايه؟ يعني ان هو بيجيب الازار ده يلفه كده وبعدين يجيب الطرف الشمال يلقيه على الكتف الايمن والطرف الايمن يلقيه على كتفه الايسر. طيب ده لما يركع ستبدو عورته لان مفيش الا ثوب واحد عليه. قال فكان اذا ركع عليه الصلاه والسلام: جعلت اتقاصر، يعني اكش كده لئلا تبدو عورتي. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته، خلي بالك بقى، قال: يا جابر، اذا صليت في ثوب واحد فان كان ضيقا فاعتزر به، لف على النص الاسفل وخلاص، وان كان واسعا فالتحف به. فالتحف به. محل الشاهد: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان ضيقا فأتزر به. يبقى هيلزم من هذا إيه؟ أن يصلي في ثوب واحد وليس على عاتقيه منه شيء. واضح يا جماعة؟ ما هو الواجب علينا للنصرة إخواننا في سوريا؟ أحبك الله يا إسلام الذي أحببتني فيه. أول شيء سلاح الدعاء، سلاح الدعاء. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب المستجابة، ويوكل الله عز وجل به ملكا يقول: آمين ولك بمثل ما قلت. ندعو له. نمرز اثنين: الجهاد بالمال، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآية لسه يعني قرأها علينا فضيلة الشيخ في صلاة المغرب، مش كده؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومتى احتاج إخوانك في سوريا إلى الجهاد بالنفس فليذهب من يستطيع شريطة أن يستأذن الوالدين، لأن الجهاد لم يتعين، بل إن ناسا من سوريا من الجيش الحر أخبروني بأنهم لا يريدون رجالا، لأن المجتمع الدولي يراقب وبشار الملعون يقول أو يدعي أن القاعدة هي التي أن تنظيم القاعدة هو الذي يقاتل في سوريا. قالوا فمجيء إخواننا للقتال معنا في سوريا سيفقدنا التعاطف الدولي، فالأفضل أن تمدونا بالمال كي نشتري السلاح والدواء وما إلى ذلك. نجد الآن أصحاب دعوة الباطل يتكاتفون ويجتمعون على معاداة المشروع الإسلامي. أما أنا الأوان لتجتمع كلمة العلماء وهم على الحق ونبذ الخلاف الهدام؟ والله هذه أمنيتي ودعوتي قبل الثورة وبعد الثورة، لأن التنازع والفرقة شر، الخلاف شر. وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، إلا ترتب على النزاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش كده؟ كذلك روى الأئمة أحمد وأبو داود الترمذي حديثا في غاية العجب من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. وهذا حاجة عجيبة، الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، مش كده؟ والصلاة عمود الدين. طب والصيام؟ أبو أمامة كما ثبت عند النسائي قال قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، والصدقة برهان. هناك أفضل من هذه الثلاثة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ في سنن الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. أنت عارف في الحلاقة لابد من الموسى، الإنسان اللي بيروح يقصر في العمر أو في الحج مهما كانت درجة التقصير ما دامت بالماتينة فهذا يسمى تقصيرا، لا يكون حلقا إلا بالموسى اللي احنا بنسميه الموس. فتصور ان هذا الحسد والبغضاء يؤدي الى استئصال الدين. جلست اتأمل هذا الحديث، حديث ابي الدرداء، فوجدت فعلا جاء في ذهني حديث المفلس الذي رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الفتن والخلاف والشقاق يستحل الناس ما حرم الله من الدماء والأموال والأعراض، يتجرؤون على غيرهم. ده طبيعة الفتنة كده. شوف حديث المفلس وهو ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي. خلي بالك بقى ما تنشغلش، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. لا خلاص بقى ده دي رابع قهوة كده، كفاية كده، أنا أقعد لبعد بكرة صاحي. بارك الله فيك. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. قال ابن عبد البر وقوله عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال هذا دليل على أنها وقعت صحيحة مقبولة، وإلا ما أتى بها يوم القيامة. لكن للأسف له هذا رصيد عليه أكثر مما له، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأنت المفروض عليك أنك أن تكون محبا للمسلمين جميعا وأن يكون ولاؤك للمسلمين جميعا. ودعك من هذه التسميات التي شرذمت الأمة وفرقتها، هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تيار إسلامي وهذا تيار غير إسلامي، لا دعك من هذه الأمور. يجب أن يكون المسلمون وحدة واحدة. وإن رأيت من أحدهم شيئا فأنت سمعت الحديث، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم محيطة، أو قال تحيط من ورائهم. ما وقع الحكم الشرعي في ختان الإناث؟ أنت لسه بتسأل الحكم الشرعي؟ اوعى يكون عندك إناث. شوف يا سيدي، اختلفوا في ختان الإناث، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه واجب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، مالك وأبو حنيفة وأحمد. أنا بتكلم عن ختان الإناث، خدت بالك؟ فلما اختلفوا وجب علينا أن نرد الخلاف إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا مقدمة أولى أن المسلم لا يجوز له أن يستأصل من بدنه شيئا إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. واحد عنده تشوه، واحد اتولد بست أصابع والصباع ده بيضر، واحد السقيم بتوعه مقوسين ويريد أن يجري جراحة لعدل هذين الساقين وما إلى ذلك. لكن أن يأخذ، هل يجوز الإنسان أن يبتر عقلة صباعه مثلا؟ يقول لك أنا هبتر العقلة دي وسد سليم، وابتر دي وسد سليم، كنوع من ينفع؟ ما ينفعش، لا ضرر ولا ضرار. خلاص. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. يبقى الختان من الفطرة. واحد هيقول بس ده في الرجال، مين اللي قال كده؟ أولا الشريعة الإسلامية لازمة للإنس والجن وللأحرار والعبيد وللذكور والإناث، إلا أن يأتي دليل باستثناء شيء من ذلك. هل ورد دليل باستثناء الإناث من الختان؟ لم يرد. بل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع يعني المرأة، في رواية مسلم ومس الختان الختان، في رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. هذا يدل على أن هناك ختانا بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور، مش كده؟ وجاوز الختان الختان، يعني ختان الذكر جاوز ختان الأنثى، صح ولا مش صح؟ فقد وجب الغسل. يبقى إذن الحديث يدل على أن هناك ختانا للإناث والذكور. وإحنا عندنا يا جماعة الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. إن تساوى الفعل مع الترك يبقى ده المباح. يعني واحد أكل ملوخية والتاني ما أكلش، هل نقدر نقول الأكل ملوخية مساب أو اللي ما أكلش عليه إسم؟ تأكل ولا ما تأكلش أنت حر، خدت بالك؟ يتساوى جانب الفعل مع جانب الترك. إن ترجح جانب الفعل يبقى إما الاستحباب أو الوجوب، وإن ترجح جانب الترك يا إما الكراهة أو التحريم. ما دامت الشريعة قد أجازت الختان للذكور والإناث في شيء أصله التحريم ويترتب عليه إيلام وإراقة دم وما إلى ذلك، الشريعة لا تجيز هذا إلا إن كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك. وما دام جانب الفعل أرجح من جانب الترك فإما أن يكون ختان الإناث واجبا كما قال الشافعي رضي الله عنه أو مستحبا كما قال الجمهور، والذي يظهر لي أنه مستحب، أنه مستحب، هذا هو القدر الذي لا أستطيع أن أتجاوزه. ليه؟ أولا الختان بالنسبة لبعض المناطق في السودان، في السودان الختان ده يعني معناها ان هم بيحلقوا المرأة من تحت تماما، ما يبقاش الا فتحة الجماع فقط، ده مضر جدا بالمرأة وبالرجل. لكن الختان زي ما قال الشوكاني في جلدة بتتدلى من اعلى فتحة الجماع، هذه الجلدة تشبه عرف الديك، يأخذ ادناها فقط، لان النبي عليه السلام قال لأم عطية خاتنة النساء أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. إن أزيل هذا الطرف اعتدلت شهوة المرأة، اعتدلت شهوتها لئلا تفقد سيطرتها على نفسها، وكان هذا أحظى للزوج أيضا، لأنه إن أخذ من هذا العضو أخذا فاحشا تصاب المرأة بالبرود فيشقى زوجها وتشقى هي أيضا والعياذ بالله. فالختان مستحب لكن ينبغي أن نقف على القدر الشرعي. أنا بناتي حين أتيت بالطبيب لختانهن كنا صغيرات، وقفت على يد الطبيب، وقفت على إيده، قال فين هنا كده كويس؟ قلت له آه، خلاص يلا، وانتهت المسألة، فيش لا أضرار ولا كل الكلام الفارغ الذي يقولونه هذا هم يتبعون فيه الغرض. أسأل الله تبارك وتعالى، أنا بودي والله يا أخواننا أن أجيب عن كافة الأسئلة، لكن أنا جيت من صلاة الجمعة إلى هنا مباشرة ولم أنم بعد الفجر إلا 3 ساعات. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.